عن المنحدر رحمه الله تعالى باب الوقت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني قصدت أرضا بخيبر لم أصب ما لم أصبه وأنفك عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث. وفيه فاما خالد فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. سبيل الله متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذا الباب يتعلق بالاوقات والاوقات كل وقت ووقت وتحديث الاصل مع تشكيله الثمره سواء كان الاصل ارضا او دابة أو سكنا أو غير ذلك يسبله يعني عبده يبقى لا يباع ولا يوهب ولكن تنفق ثمرته ظلته ثم يوهب الخير. هذا يقال له وقت ثم يوهب يعني موقوف لا يصرف فيه ولا يباع ولا يوهب. هو من سنة المسلمين ومما شرعه الله ومما ينفع الله به الأجيال القادمة. أوقات المسلمين ينفع الله بها في ذنب العظيم إذا كانت أوقاتا جيدة في سبيل الله ينفع بها الأمة. ومن بعض من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات انقطع عنه إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفعه أو ولد صالح يدعو له. الشيعة تقول صدقة جارية بعد الموت تبقى على هذه الصدقة فعلت تسعر تعجب تنصح مرتب في الفقراء والمساكين يعد في الخلف صوت المرتب في الفقراء والمساكين بالجهاد بتعمل المساجد بمواساة الأقارب إلى غير هذا. هذا ما أصل الملايين يعني الأصل موجود والثمرة تمشي سواء الثمرة دراهم أو حبوب أو ثمار أو غير هذا المال يجرب أعقاب المسبب أو علم ينتفع به وهذا فيه فضل العلم. وأنا مع المشاعر إذا مات وخلف كتبا أو سلاميين فلينتفعوا بقي لهم خير بقي لهم على المسلم في التلاميذ وأتباع العلم الذين تعلموا وفي الكتب التي ألفها وفي المحاضرات والندوات التي قامها وانتفع بها الناس يبقى له او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له كذلك يلحقه صغار اولاده كما قال تعالى ربنا جاء بالبعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف فادع لنا من الاولاد وغيرهم لكن الولد الصالح له نهجيه خصوصيه إذا فعل والده بشراء الإحسان إليه ذكر الصالح بأنه أقرب إلى الإجابة أن الصالح أقرب إلى الإجابة من الولد الثالث. والحديث الثاني عن عمر في قصه وقفه مع حصل عن الخيره وفتح على ابي خيره فاتى تجاوز عن سبيل الهجره اسلم اموالهم من الصحابه وصار بعمر ذلك ما قسمه من الانصار وذكر عمر النبي انه اغلب شيء من المال العقار فقال يجيب تحدثت عصرها سلطه قليله لا يقع عصرها ولا يوقف ولا يوقف مثل ما يجوز السلطه بعصرها لا يقع ولا يوقف ولكن ينفق ثمره يصدق بعمر الله في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وفي السبيل والطيب يجوز بالاحسان وقال من القليل الفقير وينفق منها في الجهاد وفي الضيف في ابناء السبيل والوكيل له يكون منها بسبب تعب او يظن انها في شيء معين او يكون منها هو عائلته في مقابل تعب بالمعروف من الاشراف على الدين ولو ان يصدق ان يعطي صديق منها غير مسلم ولا مال لا مال ولا عقار لكن بس قدر تعب يكون ينفق ياكل يلبس في قدر تعب يهدي بعض العام في بعض الاصدقاء من المقصود بغير اشراف ولا تنزيل لا نعم وهذا حديث عمر اصلا كان يجي من الوقت والحديث لا حديث ابي هريره فيه انه خلى ان صدع على امر الصدقه فقيل من عهد اليمين وخالد بن اليمين فقال لا يكون اليمين الا ما فقد ما له الله وقال الحديث رواه مسلم في سن العبد الجميل والعبد وسع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم الجميل ثم يحمل الان على ابو عن سنه فقال فلا له الله لا له عذر ولما عباس في علي بن سلمه ولما خالد بن سلمه خالدا قد احتبس ادراعه في سبيل الله احتبس يعني كبله على الشاه جعلها وقت فعلا هذا هو هذا يجعل الجبل تقويم الدرع والسلاح في سبيل الله وان هذا يستطيع ان العقار لو وقف سوق في سبيل الله وقف بنادق في سبيل الله يدفع في سبيل الله جوع في سبيل الله لا باس وقف اسلحه انواع الاسلحه سياره في سبيل الله مطية فقرة ألم كل ما في هذا ملابس نعم اتقوا الله بالنسبة لبيع الوقت إذا تعطى الناس ينفع وقال بعض أهل العلم لا بيع إلا هو أصلح يعني لا في البايع مثل الوقت إذا كان في محل من مبيعاته أو قلة مرض فباع ما هو أصلح فلا بأس ولكن نصف عند العلماء إذا تعطى الناس أو شبه متعصب مثل حارة انتقل الغنم صار البيت ما عاد يساوي شيء جلسة قليلة تباع أو يجلس بيت آخر في محل مرغوب أو دخل في محل مرغوب يباع يجلس في محل مرغوب لكن ما هذا ماذا يفعل؟ يوجد فيه ينبغي بعد الضعيف يوجد على الفقراء والمساكين سامي المساجد يتوقع عن مجاهدين وما اشبه ذلك وهذا المسك الشرعي اذا قال وقت وقت كله وسجد الضحيه والباب الا اذا كان عن يسير اما اذا قال لا يكفي يصيبه له لورده محطه وقت قال الشغل لك نوحيه يصير ورده وتدري كما به يخرج من الضحيه وهو ممكن يبيعون الصلاه ثم تبقى الضحيه ثالثه فيه مثل لو قال هذا البيت في 50 ايام في 50 ايام يسمونها العامة جديدة إذا جاءوا الصرافية تبقى هذه سابعة والباقي الوقت إذا ما وقف الوقت خالف الجاهلية 5 سنين الوقت خالف الجاهلية لا أصلح لا أصلح نعم شو إذا أسس صبيعي إذا أرض إجر يركز على الإجرة في معينة الوقت الكتب هذه اللي يعني أجرها وبذلك ما ثبتها ما وقفتها مثل أعطاهم الأجار وهي على نسب وإذا مت في الورثة فيه بر هذا هو بر هذا تبرع بالأجرة والله في الكتب هذا من العلم لكن لم يقف يعني واضح نفسه في البيت يعني مبين لا ما نفسه إذا وقف أما إذا خلاه الغلبة هذا فرش إيه ما يكون العلم لكن يرجع إلى الشارع يرجع إلى الشارع لا إذا كان صحيح وقت الأخوال خلي لك عبد الله مثل ما قال عمر صدق بها لا شكاية على عمر مالك قال لي عن معك عبد المالك وشكاية يعني خلي لك شيء يقوم حالك ويقوم حتى لا يضطر من فقيه يشهد الناس خلي لك بعض الشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الهبة والعمرة والرقبة عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحنت ابني هذا غلام كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحنته مثل هذا أكل ولدك نحنته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع به فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في حيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيه ثم يرجع في حيئه وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالهبة والعطية وأنه لا يجوز للمسلم أن يخص بعض أولاده بشيء دون البقية ولا أن يعود الهبة بعد من يمضيها ليس له الرجوع بها في هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى له بن نعمان رضي الله عنه غلاما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على ذلك فقال له أكل ولدك أعطيته مثل هذا قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وفي لفظ أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جره هذا يوضح لنا أن الوالد ومثله الوالدة ليس لهم أن يخصوا بعض الأولاد بعطية لأن الله جل وعلا أوجب عليهم الإحسان إلى الأولاد والعدل فيهم فلا يجوز أن يخص بعضهم بعطيهم من البعض لأن هذا يهدي إلى القطيعة وعدم البر ولهذا قال يا شر أن يكون الذي سوى قال لا قال فلا إنهم إذا عطوا بعض وفي بعضهم فبعض تغيرت الأحوال وساءت حال المتروكين وأفضى بهم ذلك إلى الحقوق وهذا غير النفقة النفقة لا على حسب الحال ينفق على المحتاج غير على الغني ما تسمى عطية هذه إذا نفقة إذا كان عنده أولاد فقراء صغار أو كبار فقراء ما عندهم أسباب ينفق عليهم والأولاد الآخر مثل الآخر وعندهم أسباب عندهم غنى ما لهم نفقة هذا ما يسمى جوع ولا يسمى عطية مثل ما ينفق على الناس الصغار وينفق في بعض الكبار لان الله قد اغناهم. الحاصل نافق الشيء والعطيه الشيء، لكن باب النفقه لفقرهم وحاجتهم هذا ليس في تشريع، فكل ينفق عليه بقدر حاجته، الذي يحتاج خمسه سنين واللي يحتاج عشره سنين واللي يحتاج شيء زياده يوميا على حسب احوالهم. النفقه فرق العدل الصغير له حال والمتوسط له حال والكبير له حال في كسوتهم نفقاتهم، وهكذا الذكور والاناث ما كمل النفقه للفقر والحاجه هذا فقير بقدر حاجته والفقر. اما العطايا التي يعطيهم هم اغنياء ليسوا بحاجه من النفقات، فليس له يكون صاحبا لعظيم، بل اما ان يسوي غيره واما ان يدعه. وفي الحديث ايضا التحذير من الرجوع للبدع، وان الانسان اذا اعطى عطيه شرعيه ليس له الرجوع بها. قد مثل الراجع في ذلك بالسلف الذي يقي ثم يرجع بطيب، وهذا مثل فيه التنفير من هذا العمل. واللفظ الاخر ليس لها مثل الشر في من يعطي العطيه ثم يرجع فيها، قال لم يرجع بالعطيه بالشمس اليقين ثم يرجع بالغيب، وهو تنفير عظيم وتشديد. فاذا اعطيت زيدا او عمرا عطيه فانت ليس لها مثل الرجوع فيها، اعطيت الرقيق صدقه ليس لها الرجوع فيها. اما قبل ذلك فانت لك يخدش اذا اعطيت إن شاء الله، لكن متى أعطيته إفاق إليه فلا شيء فليس لك الرجوع. إلا الوالد فله رجوع خاص لحديث ابن عمر بن عباس بن عيسى قال لا يحضر إلى وقت العطية ثم يرجع بها إلى الوالد فيما يعطي ولده، لأن الولد ملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك، وليس ثلاثة أيام ليس عطية خاصة، أنت ومالك لأبيك. حديث صحيح ان ارض الناس من كسبكم وان اولادكم من كسبكم، فلا باس ان يرجع ذلك بعطيه ولد خاصه. اما عطيه غيره كعطيه اخيه او عمه او ابن عمه او ابن اخيه او غير ذلك فالنبي ليس له في الوحيده، انما هذه عطيه الولد فرق، لان الولد كسب لابيه ومن كل اخيه ماله عنده ماله لابيه، فلا لك ان يرجع بالعطيه الا رعى لابيه ونصر الله من ابيه. اذا كان احد الاولاد متفرغ لطلب العلم للوالد ان يحذر دون اخوانه هذا من باب النفقه، وهم من باب العطيه اذا انفق عليها تتفرغ طلب العلم ما في ذلك، ما لك شيء ما ينفق ينفق عليها حتى ما دام طلب العلم. والواحد احسن عليك واحد من اولاده والباقي راضين، اذا كان المرشدين راضون لا إذا كان مرشدين ولا ظلم لا. هذا الوالد أحد الأولاد يكون مسؤول في الوالد، فهل سائر الوراثة؟ لا مرض على صحيح. صحيح بعض العلماء أن يختاروا دعاء في هذا البلد لهم لا لا لا تقييد في بلده الكريم إلا إذا سمح الله مع إخوانه. القسم يكون كما ورد في القرآن ليس كان حضر الدنيا بالعجلة بهم يدعى الذكر حضر الدنيا. رجل من عقيقة رقبة من الذي في العقيقة، ثم أمرته أمه بأن يردها، فإن كان في هذه الحالة أخذ آخر هذا نفس اللحم أم أعطيه أرجل آخر؟ أما لا تقبل يعني؟ إيه نعم، قال لا تقبل أرجل. نعم أردتها علي وثم أخذ أن ينظر علي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما لا ما أعرف. إذا واحد الوالد أحد أولاده شيئا ثم رجع به وزاد هذا الشيء في نفسه. إذا واحد الوالد أحد أولاده شيئا ثم زاد هذا الموضوع عند هذا الولد زاد من نفسه. يرجع به شيئا. يعني نعم. الوالد أعطى بالمناسبة كان يجول بيت مثلاً أو شراء سيارة. نعم. إذا أعطى الوالد بالمناسبة أعطى الولد بالمناسبة كان يجول بيت أعطاه مثلا مبلغ من المال. إذا رضي الإخوان لا بأس، لا يطيع. إذا رضي الإخوان المكلفون المرشدون لا يطيع، لا مشاكل ولا غيره. كان الوالد منسوب فتزوج أحد ابنه وأعطاه، فلما جاء الثاني كانت عقلته ما يقدر، هل يلزم الوالد أن يزوجه زي ابنه السابق؟ اتق الله أن يزوج الأول لأنه محتاج تزوجه، لا يجوز يزوج الثاني كما على قدره، اتق الله أن كان يسور في الزواج الأول، كان يسور أما في الثاني كان حالته مادية يعني ما عليه، لأنه ما قصد التخصيص، إنما زوج هذا لأنه قاتل والثاني ما قاتل. صلى الله عليه وسلم ابن يعمل الوالد في الشركة ويعطيه زيادة على مرتبه، يعطيه بعض الحوافز حتى يزيد في الإمتاز زيادة على مرتبه، يعطيه حوافز يعطيه الوالد يعطيه يعطي الوالد يعطي الابن زيادة على المرتب اللي يعمل في الشركة زيادة على يعطيها حتى يحفزه أنه مثلا يزيد في الإنتاج. يعني الولد يعمل في الشركة الشركة للوالد الشركة للوالد والوالد يعطيه زيادة على المرتب يعطيه مثل الحوافز. ليش ليش هذا يعني لا يعطى إخوان لكن في مصلحة الشركة أصلاً ولا الشركة له هذا الشركة له مصلحته. هذا السؤال من أحد المصلين. هذا السؤال قدم إلينا. يقول فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله، هل يجوز أن آخذ قرض من البنك حيث أنني في حالة ماسة جدا جدا، علما القرض 100,000 ريال وحيث يأخذ البنك الفائدة مقدما؟ لا لا يجوز القرض الربا، لا يجوز من البنك ولا غيره. إذا أعطاك أحد قرض بدون ربا لا بأس، ألف بألف وزيد بألفين لا بأس، من قرض زيادة ما من كل أحد. ما لا يضر، ما لا يضر، ما لا يضر، ما لا يضر. إذا كان ولد نفقة 100 ريال يوميا ليأخذ من الوالد من شيء يضر، لا جملة نفقة عياله مقدمة على أبيه. نعم فيها تفصيل كان أخذها من قد ينفع قد يضر الإسلام أو لا يضر المسلم، فقد أسمى أن كان أخذها يضر المسلم قد يهدي عن الغلا أو المحبة أو العشرة أخرى يكفر بها. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قوة ترك من قوة صلى الله عليه وسلم. لا أشد من وعد الشيخ من وعد شخصا آخر بشيء ثم أخلف هل يأثم؟ الأصل الأصل في المواعيد أنها موجبة والإسلام من سنة المعاملة، إذا وعدوا أخلفوا هذا الأصل، إلا العلة الشرعية عجز شيء مع المتاع أو عجز أو صعية أو معطى يعني أسباب شرعية. ما يسمى بفضل القدر الترغيب أن يطلع من المحل هذا ورقبة المبلغ من المال. إذا سمت ردة مع الأشخاص، إذا سمت ردة مع الأشخاص، المال صالح، اللي يجدر صالح، لا يقع، إذا سمت ردة لا يقصر، إذا سمت ردة لا يقصر، هذا أفضل ما يلعب، هذا يسلم المال صالح، يسلم البيت والدكان صالح. لا في لا دام ثمة مدة، أما إذا كان بعد مدة يجب على نهاية آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الهبة والعمرة والركبة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت، قال لا، فزاده فقال رضيت، قال لا، فزاده فقال رضيت، قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أنفقوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ففي لفظ: إنما العمرة التي يدعها رسول الله صلى الله. ولمسلم: أنفقوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ففي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروه، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بايعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تتبعه وإن أعطاه بدرهم. الحديث متفق عليه. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهم. اما بعد، هذه الاحاديث في الهديه وفي العمره والرقبه، في الحديث الاول الدلاله على ان الرسول كان يقبل الهديه ويجيب عليها ولا يقبل الصدقه، فان غلاء حلم محمد ولا يوفى، يعني الزكاه. واما الهديه فلا باس، ولهذا لما صدق على بريره قال: فلا صدقه فلا منها هديه. وقالت عائشه رضي الله عنها: كان يقبل الهديه ويثيب عليها، يعني يجازي عليها، فلا باس بقبول الهديه ثم يجازى عليها، يعني ان يعطي المهدي مقابل ذلك، ولا سيما اذا كان مثله يقبل المجازاه. ولهذا الحديث الثاني انه صلى الله عليه وسلم أهداه ناقة فدوي فأعطاه مكافأة، فقال: أرضيت؟ قال: لا. ثم أعطاه؟ قال: لا. قال: لا. ثم أعطاه؟ قال: لا. فيدل على المهدي إذا كان ممن يريد المقابلة، كالمهدي للملوك والأمراء فيهدون يريدون مقابلة كثيرة، فإن المهدي يعطى سواء سمى هدية أو سمى هبة، يعطى مقابل ذلك الثمن وهو يزيد عليه حتى يرضى، ولا ترد اليها البيت ثم ان يقر رضيئه، ولا ترد اليها البيت، يعطيه المهدى اليه حيلتها او ما يقارب ذلك او ازيد من ذلك، فان رضي ولا رد عليه. اما اذا كان مثله لا يقبل الهديه العوض، انما اهدى محبه واحسانا الى الشخص المهدى ومحبه بينه وبينه، وليس ممن يقبل الثواب، هذا لا يحتاج ثواب. والحديث الثالث حديث العمرة والرقبة رواياته، فالهم العمرة والرقبة صحيحة أنها لمن رقبها، فإذا قال سجين لعمر: هذه الدار لك، حياة عينك أو هي له ولعاقبك، فإنه يملكها، تكون له ولعاقبك. ولهذا الأصل العمران موهبت له، قال: لا تعمر ولا تقرب ولا تعاشر وقرب هو لورثته، هو لورثته، قال: أمسكوا عليكم أموالكم، فإنه من أمر عمرا فهي لم يعمرها حيا وميتا ولعاقبه. ونقول جابه: إذا قال: ما عشتها إلا صاحبها، فهذا من فهمه رضي الله عنه، وظاهر الأحاديث خلاف ذلك، فالعمرى يحصل لها الثمن. أما إذا قال: لا، كانت تسكن فيها عارية، كانت تسكن فيها سنتين ثلاث حياتك، هم ما عمر، لا قال عمرانك ولا قال رقبان ولا قال هبة، تسكن فيها سكنة فقط، فهذا صريح أنه ليس عمران، ليس له إلا سكن. وفي حديث عمر الدلالة على من صدق بشيء في سبيل الله كفرس أو دابة في سبيل الله فإنه لا يجمع العود فيها ولا شرارها، ساعده لله لا يرجع فيه صدقه او مساعده في سبيل الله لا يرجع فيه شيء اخذه لله لا يرجع فيه العيبه في البيت كالعيبه في القيد وفق الله عز وجل لا ثم أبدا لا جهلك عمرك كلها مؤبدة ولا قل لأن هذه لا ولكن الإنسان له مدة حياة إذا مات انتقل لورثه حياة لا في النفس أن يعكم مدة حياة معكم انتقلت إلى غيرهم يعني صدق يعني أعطاها المجاهدين يعمل عليها يسبب لها يسمي لها يسمي لها إلا حدثها المعينة شيء مؤجلة في صار مساعدة فقط مؤجلة ما في عمرها أما إذا قال عمر لك حياة عينك ما بنت حية هذا فعله لا يعطي الهدية إلا يعني دينيه يبغى يثاب عليها ها؟ انه يثاب عليها يبغى يعطي الهدايا لاخوانه من قبل انه يثاب عليها لا لا ما يقابلها حتى يرضى ولا ترد عليها فعلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ارجع بالثياب بثيانيه هذه لا بثياب ارجع بخميصه هذا الا بثياب وهو الذي اعطاه للمجانين واعطاه للثياب رجع لا هذا فيه ان اضعت من بيع من جهل الاجر هذا خلنا فجاه اعطاه الحميد فلس قال فلن بيع من هذا هذا يدل على يعني بينه وبين ابي جهل او لان ابا جهل كالولد يعني هم مسلمين اذا قال من شيء سوف يفش بهذا سواء من جنسها او من غير جنسها لكن مسكهم بعد زمنها وقتها حتى يرضى صاحبها لو كانت الإثابة طبعا الهدية المعنوية والإثابة الهدية الحسية والإثابة المعنوية هل يكفي هذا؟ لابد المال لابد المال لا أهدى إليه سيارة يعطيها فلوس قيمة ولا سيارة مثلها ولا أحسن منها وإذا أعطاها ولا أعطاها أرض يعطيها أرض مثلها ولا أحسن منها ولا دراهم تقابلها إذا ما تبهدى إليه شيء في التاريخ وخال من تاريخ من التاريخ وغالب فيه خال يطلب إذا كان لها أسباب إذا كان أعطت خال يطلب يطلب ترجع لأنها أما إذا كان أعطت لفقر حاجة من خوف من طلاقها ماذا قال أسألها الرجل فأمها الحديث لكن إذا رجع أما إذا كان أعطت أصحابه يطلب سكته شاف فيه هوج في الطلاق أو كذا الغالب عليهم يعطونها طلبا من خوف من أن يطلب يطلب المقصود أن ينظر في القرائن ليتقي الله فإذا كان القرائن إن أعطته لي خوف من شره أو خوف من طلاقه أو خوف من يتزوج فإذا خاله ما رأت يرد عليها الله لكن بعد الطلاق حسن الله عليه لو طلق ورجعت الزوجة من بعد الطلاق يرد عليها لأن الغالب عليهن إنما يعطينا لمصلحة إما خوف من طلاقه هو لخوف يزوج المال تزوج بمالها المال التي رجعت فيها لها حلال إذا كان لهذا هذا فيها خوف من شر خوف من لا لا حاصل لا افهم منه ان شراء الزكاه خارج عن هذا حديث عطاء عن النبي المرسل لا تحمل صدقه الا لخمسه لغني الا خمسه قال ورجل اشتراها بمال لا كم هي صدقه صدقه طيب مو صدقه طيب اذا كانت صدقه لا شيء لا شيء لا يرجع فيها ولا يعود في الاخر صواب لا ذلك لانها ما شرط في الطهاره سؤال ورد الينا من احدى النساء نعم من واحده من النساء ارسلت الينا هذا السؤال تقول سمحت الشيخ عبد العزيز النواز مفتي عام المملكه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا امراه مقيمه في مدينه الرياض زوج سافر الى البلاد الى بلاد مالي منذ 1411 يعني له الان 8 سنوات منذ ان سافر لم يرسل إليه جوابا ولا رسالة ولا نفقة، وكنت أرسل إليه جوابا ومكالمات في الشرائط، وحتى الآن ما أجابني بجواب واحد. العلم فإنه قد يرى كل ما أرسله إليه، وقد كان بينه بنت، وأنا الآن تعبت عن انتظاري، ولذلك أطلب من سماحتكم الإفادة في هذا الأمر، حيث تركني كالمعلقة، والله سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك، وأنتم أعلم بالشريعة مني، والله تعالى يقول: فتذروها كالمعلقة. وأريد من سماحتكم البيان بما علي منه، هل أنتظره ولا أقدر إلا إذا كلفتني الشريعة عند ذلك؟ فالتوصيل أوامر الله وإجابة الصالحة. عليكم الدعاء، عليكم الصلاة، وعليكم السلام، وعليكم الصلاة، وإحنا صلاة نحن ثم يقول أريد هذا الشيء أن يكون هدية. إذا رسم حاجة مرض إذا سنة يستسلمها، وإذا سنة إلا هو ظالم ورد عليها هذا العالم تجمعها وعطائية تجمعها سمعها صحيحة، موظف من شرطه الذي لا يسوى من أخر إذا سمع سمعها إذا يعلم منها الرضا وليس عن قهر ولا عن خوف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الهبة والعمرة والرقبة، وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهذا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وابو يعلى باسناد حسن. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السقيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحزغن جارة لجارتها ولو كلف نشاد. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يصب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، هذه الحديث الهدية والهبة، الهدية بين الإخوان والرغب فيها، وهي من أسباب المحبة وسلامة الصدور. ولهذا قال: تهادوا تحابوا. في رواية أنس الحديث تسل السخينة، وحديث كان ضعيف كما قال المؤلف، وله شاهد من الترمذي: تهادوا في الأنانية تجب وحال الصدر، وفي الله في سنة الاستقرار. لكن مجموع الطرق تدل على المعنى، وأن الهدية لأن الإخوان تذهب بحر الصدور الصحيحة القلوب، وتجد المحبة من الإخوان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقن عن جارتها لجارتها ولو كلف نشاد. متفق على صحة، يعني هدية تهدي للجوانب بين هذين. في حديث أبي ذر أو أن مسلم لأبا ذر: إذا طبخت مرقة فأكل ماء ودعها الجوانب. فالتحدي من الجيران وبيان الاخوه مما يسبب مزيد المحبه وسلامه الصدور والتعاون على الخير حتى ولو بشيء قليل. ولهذا قال: ولو في رحله شيء ولو ظل. هذه مبالغه فيها، حتى في التحدي من الجيران فضل الطعام في دار المحتاج، فضل اللحم من دار المحتاج، فاكهه من دار المحتاج، واشبه ذلك مما يقدر مزاحه ويراه مناسبا، كل هذا قريب ولو قل. تقدمت من حديث عائشه غير مره، وحديث على عظيم. تقول رضي الله عنها: جاءت المراه تشحذ ومعها ابنتان لها، فلم اجد في البيت الا ثلاث مرات، فاعطيتها اياها، فدفعت لكل بنت تمر، ورفعت التمره الثالثه الى فمها لتاكلها، فاستطعمت ابنتاها التمرة الثالثة فشقتها بينهما للخير، ولم تأخذ شيئا. قال تعالى فأجب من شأنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إن الله أرجب العبد هذه الجنة إن جهد الرحمة. خرجه البخاري في الصحيح. في رواية التبرة واحدة اشتقتها بينهم. المقصود أن العطف والإحسان والجود والسخاء والتهادي كله من أسباب الخير. والأصل أن صلاح النية وعدم المنة وعدم الأذى. الحديث الرابع في قصة من الخلائمة يروى عنها من سنة من وهب بك فهو الحق بها. ما لم يكتب على ذلك. لأن هذا مجال ذلك. يقول مؤلف محفوظ في رواية ابن عمر عن عمر أولى من كلام عمر رضي الله عنه. تقدم شاهد أن الرجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وهب له ناقة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عوض له أرضيت قال لا. فزاده فأرضيت قال لا. فزاده فأرضيت قال نعم. هذا هذا المعنى. أن لو هب هبة مو قصده المحبة بقصده السمع كالذي يهدي للأمراء والتجار. هؤلاء ما يعطوا قيمته هدائهم ولا ترد عليه. ما تؤخذ هدائهم كذا. لأنهم ما أهدوها لكل محبة أهدوها للسمع والمقابل. فإما يرضوا ما يقابل وإلا ترد عليهم في هداياهم. لأنهم لم يهدوا محبة وإنما أهدوا لطلب المال والمقابل. فيجيب عليها بما يمكن أن يرضيه وإلا ترد عليه. كما تقدم أرابيط أرابيط. وهذا ومن وهب به فهو حق بها ما لم يثب عليها لان الاثابه المناسبه لان العوض المناسب من وفق الله هل الهديه تبدا وتباع صلى الله عليه وسلم؟ ايش؟ قلت هذا كلام جحر. كان يتعامل بالربا هل تقبل هديته؟ ولا تعامل بالربا اذا كان مو في المال ربا. لا كان في المال ربا اذا كان يعمل بها حتى أطعام اليهود والله بهن أطعام اليهود وهم يتعاضون الربا والنبي صلى الله عليه وسلم أنهم طعام ورهنهم في الأسف. أما إذا كان تعلم أن من مال الربا أو كل مال الربا لا تقبل. هو يعمل في بنك وليس له مورد إلا من هذا البنك. لا تقبل لا تقبل يعني ما يجوز. إذا كان مكتب الربا في الأدب المفرد في الأدب اللي في البخاري نعم على الهدية على الأمراء الذي يهدون إليه يبون فلوس ما أهدوهم محبة يبون فلوس لما يعطوا ولا يخد عليهم هدية ولا يعطوا مقابل لا تؤخذ هكذا. فهمت؟ اللي يعطيك بفلوس أما تعطيه ولا يخد عليه هدية أما اللي يعطيه محبة واحد من إخوانك محبة كلها ما يبي فلوس هذا ما يفعل. العرف حسب العرف. كل باب استحبابه هو الاحسان الى الجار. واجب احسان وجوب. يقول لك من كان يوم الله واليوم الاخر فليحسن الى الجار. فاللفظ الاخر قد يكرم جاره واللفظ الثالث فلا يؤذي جاره. كلها واجب. اكرامه والاحسان اليه وعدم الاذى كله واجب. يرد على ذلك. لا يجوز لان كان منقصه بالنفقه فقير. لا أخذها النفقة الحالية من كسوة مستعد الله من عام مستعد الله من قصر ولو لا يعلم إلا الحالية كان يعلم حالة الأب اللي يعلم برضا يعلم في الله يعلم كيف يصير هذا إصطاد في العقلية عن العلاج لو رضي الأب؟ ما يصير هذا إصطاد في العقلية حتى لو رضي الأب؟ يعلم له هو ما لا يصبح يقول في الصلاة ولا رضي الله عنه إلا إذا رضي الله عنه صحيح أنا عليه سبحانه الله سبحانه الله ثلاث مرات ثلاث ثمرة واحدة ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث ورد من أحد الطلاب يسأل تحت حديث الذي جاء في من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا. عن قول يلهمه رشدا يسأل الحارث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا قول الشيخ عن ابي معاويه زياد زايد. جزاكم الله خيرا. ويسأل السؤال الاخر يقول هل ورد هذا الاخر عن ابي بكر رضي الله عنه حينما كان